كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له يا خطى النبي اخبريني عن كل شبر له مع الحبيب ذكرى على طريق الهجرة. الليلة السادسة، وادي دوران، حادثة فراقة، كلية، وادي الخرار أو الخانق. وبعد كده هنشوف الاستراحة اللي تمت في رابغ. بعد ما ارتحلوا من أرض أم معبد، وأرض أم معبد تقع في وسط وادي قديد. وادي قديد هذا وادي يعني من أشهر أودية الحجاز، وكثير المياه والعيون، ويأتي من أعلى الحرة، حرة بني سليم، ويفيض في مكان الآن أو في قرية تسمى الآن القضيمة. وأنا أرى أن هي كاظمة الواردة في بردة قصيدة البردة المشهورة للبصيري في البيت الثاني منها: أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم. وإضم وكاظمة كانت على الطريق الحاج المصري، ولا يوجد يعني في مكان بين الحرمين مكان يسمى كاظمة. فأنا أعتقد أن هذه هي كاظمة المقصودة، وهو كبرها أصل قديمة، والقديمة تصير لكاظمة، فهو كبرها لضرورة الشعر. هذا رأي، والله أعلم. غادر الركب النبوي متجها، وهو الآن لا زال لم يلائم الطريق كما قال ابن إسحاق، ولم يلائم وعارض الطريق بعد أن أجاز قديدة. الحين الآن هو أجاز قديدة ولكنه لم يلائم الطريق أو لم يعارض الطريق، اللي هي طريق الجادة العظمى الآن. هو الآن يسير منحرفا عن الجادة العظمى باتجاه الغرب، الجادة شرقة وهو غربها بمسافة لا تقل عن 5 إلى 6 كيلومترات، وسار مسافة حتى أصبح وتجاوز وادي يسمى الآن جاران، ولكن كان اسمه دوران، وادي دوران يسمى الآن جاران، وهو واد يأتي من الحرة، حرة زراء وجبالها، ثم يفيض قرب مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الآن حاليا، أو يمر من وسطها. وعندما تجاوز هذا الوادي أبصر بهما سراقة بن مالك. بعد أن ضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أم معبد في خيمتها ضحى يوم الثلاثاء، غادر الركب النبوي متجها إلى ناحية الشمال مبتعدا عن الطريق العامة. وعندما قرب من ملائمة الطريق العامة أدركه سراقة بن مالك المدلجي. ولنترك سراقة يتحدث عن هذه الحادثة وهذه المعجزة العظيمة، وهذه ثالث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. المعجزة الأولى كانت في غار ثور، المعجزة الثانية كانت في أم معبد، وهذه الثالثة. فلنترك سراقة يتحدث، يقول: كنت جالسا في نادي من نوادي قومي، فجاءني رجل منهم وقال لي: يا سراقة، لقد رأيت آنفا أسودة بالساح أظنها محمدا وأصحابه. فقال لي، فقلت له: ليس بهم، ولكني أنا عرفت أنهم هم. فرجعت إلى خيمتي أو مكاني، وأخذت فرسي وكنانتي ورمحي، وانطلقت خلفهم فأدركتهم. يعني سوف يكون أدركهم في هذا المكان بعد مسيرة ساعتين تقريبا من انطلاقتهم من عند أم معبد. وعندما وصل قربهم حيث يقول: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يكثر من الالتفات، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. ففوجئت بفرسي قوائمها تسيح في الأرض، تذهب في الأرض، وأرض صلبة، لا مثل هذه الأرض التي أمامنا الآن صلبة، لا يثق فيها شيء ولا. فزجرتها فقامت، فانطلقت أيضا خلفهم. وعندما كنت قريبا جدا منهم حصلت الحادثة مرة أخرى ولهبت قوائم الفرسي في الأرض، ثم زجرتها فقامت وانطلق منها ما يشبه الغبار أو الدخان، فعرفت أنهم ممنوعين مني. فناديتهم فقلت لهم لكم الأمان وإني سوف أرد يعني الطلب من خلفكم، وهذا وأعطيتهم قوس من كنانتي وقلت لهم في مكان كذا وكذا توجد إبلي وغنمي فخذوا منها ما شئتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا في إبلك. فقلت لهم اكتبوا لي كتابا وعهدا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا له كتابا، فكتبوا له كتابا على رقعة من أدم أو كذا وأخذها، وسوف يظهرها في مكان آخر، وسوف تكون أيضا كرامة ومعجزة أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حينما يقول له يا سراقة كيف أنت وقد لبست سواري كسرى في معصميك. وهذا كان شيء لا يمكن تخيله ولا يمكن التفكير فيه أصلا يعني، ولكنه سوف يحدث. وهذه أيضا من المعجزات الكثيرة جدا لنبينا صلى الله عليه وسلم. العبادة في الفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الزمان تكثر الفتن والحروب والغفلات والشهوات، وإذا ترقبت الأخبار في العالم كله تجد رائحة الدم تفوح منها، حرب هنا وقتال هناك، ظلم في هذه البقعة وإرهاب في بقعة أخرى. يحصل في الأمور أشياء تختلف علينا كقطع الليل المظلم. فعلا علينا الآن أن نهجر هذا كله ونذهب مع النبي، مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأجواء أهجر وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. الهجرة والكلام حول الهجرة النبوية، الهجرة لها في ميزان الأعمال الصالحة المكان العالي، ولها المنزلة الرفيعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فريضة في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل من استطاع أن يهاجر إلى مدينته صلى الله عليه وسلم من المسلمين الذين آمنوا برسول الله ولم يكونوا ممن لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيل. الهجرة بحجه واجبة، لكن الهجرة لا بد أن تصحبها نية صالحة محضة بأن تكون للمولى سبحانه وتعالى، مقصودا بها امتثال الأمر لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي جعل الله طاعته طاعته وجعل سبحانه وتعالى نهيه نهيه. أمرهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يهاجروا رغبة فيما أعد الله سبحانه وتعالى من ثواب لهذه الهجرة التي جعلها واجبة يحرم على من تأخر عليه عنها وهو مستطيع إياها. وفي هذا حديث المهاجر أم قيس الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه هاجر رغبة فيما أعد الله للمهاجرين، وأن هجرته كان مقصدها حب الله ورسوله، والحقيقة أن ذلك لم يكن ممن طوت عليه نيته وممن عقدت عليه نيته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يخاطب الناس بالتعريض إذا هم أخطأوا ويرشدهم بأجمل ما يكون إليه التوجيه، قال له إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الذين يقصدها أو يريدها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه الهجرة كانت واجبة كما أسلفنا، وهي أي هذه الهجرة لها عند الله سبحانه وتعالى المنزلة. والإنسان قد يمر بظروف، هذه الظروف هي ظروف الفتن، والفتنة خطرها عظيم على المجتمع، لأنها أي هذه الفتنة يهتز بها حبل الأمن، وحبال الأمن هي العصام للحياة التي يكون فيها التقدم وتكون فيها الحياة السعيدة، لأنه بدون أمن لا حياة سعيدة، وبدون أمن لا يكون للإنسان هناك أمان يطمئن به على نفسه وماله ودينه. والإيمان والإسلام يكفل له هذا، إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء فناء لها قرينا. هذه الحياة التي قوامها الأمن، الأمن على الناس في أموالهم وفي أرواحهم وفي أعراضهم وفي مساكنهم، أمرها مهم، لكن إذا وجدت الفتنة واضطرب حبل الأمن فإن الحياة تضيق بالإنسان. وقد يلجأ بعض الناس إلى أن يدخل غمار هذه الفتنة فيكون هذا مخطئا. الفتنة يجب أن تتوقع، لأن الفتنة يكون من أثرها الهرج والمرج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والهرج هو القتل، وإرادة دماء الناس أمر له الخطر العظيم في الإسلام، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. النفس البشرية لها عند الله سبحانه وتعالى الميزان العظيم الذي يكون الإنسان به في سعة من دينه ما لم يمس دماء أو يقرب دماء. إذن الفتنة هذه التي يكون من أثرها الحروب، ومن أثرها أن يكون للناس والعياذ بالله أنهم يعتدون على بعضهم البعض، هذا أمر خطير. والله قد عبر حين قال والفتنة أشد من القتل، الفتنة التي تغري بأن يكون حبل الأمن مضطردا، وأن يكون للناس والعياذ بالله عدوان من بعضهم على بعض، وتكون الأغراض من بعض النفوس القبيحة التي لن تستقم فطرتها. هذا أمر لا يكون إلا لأهل الفتن عندما تكون الفتن، ونحن مأمورون عند الفتن أن نبتعد عنها، وأن يكون لنا بعد عنها، وفضلا عن أن تكون مشاركة للإنسان في هذه الفتن، لأن الفتن كالليل المظلم، والإنسان إذا كان يسير في الليل المظلم لا بد أن تقع له الهفوات وتقع له العثرات ويقع منه الخطأ، ويكون الناس والعياذ بالله في فوضى لا يمكن أن تنضبط معها حياة. الفتنة خطيرة، ولذا صلى الله عليه وسلم جعل البعيدين عنها. وكيف نبتعد عنها؟ نبتعد عنها بأن يكون لنا اشتغال بالله وبما يكون الله سبحانه وتعالى قد ألزمنا به من عبادة، عبادة قد خلقنا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة العظيمة التي هي صلة بيننا وبين المولى سبحانه وتعالى. إذا كنت قد عبدت الله سبحانه وتعالى فأنت قد حست الخير وفزت بالفضل. لكن في بعض الظروف التي تشتغل بها أي بالعبادة عن هذه الظروف السيئة التي يكون فيها الفتن، يكون أجرها كأنك مهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه العبادة والاشتغال بها من الصلاة ومن الصوم ومن الحج ومن الإنفاق ومن مساعدة الناس ومن كف الأذى عن الناس ومن إثارة مكارم الأخلاق بين الناس. هذه إذا كانت في وقت الإحن ووقت القتل ووقت الهرج يكون لها عند الله هذه المثوبة العظيمة التي هي كالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهجرة إلى رسول الله هجرة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أجرك إذا كان الله قد تكفل به، كيف يكون مقدار هذا الأجر وكيف يكون حجم هذا الأجر الذي يمنحك المولى سبحانه وتعالى إياه وأنت تشتغل بهذه العبادة. لكن لما جعل هذا الأجر العظيم لهذه العبادة في مثل هذه الظروف، ظروف الفتن؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يراه مقبلا عليه في حال الانشغال من الناس عنه سبحانه وتعالى. فكما أن قيام الليل له المثوبة العظمى والأجر الكبير، ويختلف عن الصلوات الأخرى التي تكون في غير جوف الليل لسبب واحد، هو أنها تكون في وقت انشغال الناس بالنوم، فهذا ينصب قدمه في عبادة الله سبحانه وتعالى، فيقوم الليل شان أو شان العباد الصالحين المجتبين الذين المصطفين الذين اختارهم المولى سبحانه وتعالى واصطفاهم واجتباهم، لأن يكون كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لماذا؟ لأنهم كانوا في وقت فيه غفلة من الآخرين، اشتغلوا بالنوم، فكان لهم هذه المثوبات والأجور التي وعد الله بها سبحانه وتعالى من كان مشتغلا بعبادته. عندما تكون الفتن والفتن تهواها النفوس البشرية، لأن الإنسان قد يكون فطرته والعياذ بالله غير سليمة، وتكون فطرته غير مستقيمة، فينزع إلى هذه الفتن ويثيرها ويبالغ في نشر أخبارها، فيكون له والعياذ بالله مشاركة في هذه الفتن. والمشاركة فيها والعياذ بالله يكون فيها الخسارة، ويكون فيها السقوط فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لأن المطلوب في الفتن أن تكون إن كانت جاءت وأنت قائم أن تقعد، وإن جاءت وأنت جالس أن تضطجع. حتى مسألة الغضب، إذا كنت غضبان وأنت واقف فينبغي لك أن تجلس بتأديب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه. كذلك العبادة، عندما يكون الناس مشتغلين بهذه المصائب وبهذه الفتن وبهذه التي تكون بين الناس من حروب ومن سفك دماء ومن عدوان ومن تعدي والعياذ بالله، الإنسان الذي يشتغل بعبادة الله سبحانه وتعالى يكون قد حاز من المولى سبحانه وتعالى أجرا عظيما. ذلك الأجر هو أنه يحسب كأنه يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه النقطة التي ينبغي أن نفقه لها، وهي إدراك مقدار هذه العبادة عندما تكون غفلة من الناس عنها. ولهذا الله سبحانه وتعالى يخص عبادات لا يكون للنفس البشرية حظ وافر فيها، كصدقة السر. صدقة السر هذه تطفئ غضب الرب، وأجرها أفضل من صدقة العلانية. لماذا؟ لأن حظ النفس البشرية فيها أقل بكثير مما أو يقال لا يكون حظ للنفس البشرية فيما إذا كانت الصدقة معلنة. وإذا كانت الصدقة قد علم بها الناس، فربما داخل صاحبها شيء مما يعتري الناس بالثناء بالفرح بالثناء والمدح لهم إذا ما كان لهم من صدقات قدموها. هذه الهجرة التي فضلها لها أصحاب رسول الله، ولم يتخلف منهم من كان محبا لرسول الله سوى من كان عاجزا ممن صدقت نيته وحسنت طويته وكان له بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى عناية، حتى أن الله سبحانه وتعالى قد رأى حالهم وهم الصادقون عندما فتح مكة وكان فتح مكة بهذه الطريقة التي دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ما كان لأولئك من صدق وكان لهم رضي الله تعالى عنهم من إيمان قد علمه الله قد انطوت عليه سرائرهم، فكان لهم بهذا حماية من الله سبحانه وتعالى فلم يوطؤوا وكان دخول مكة بسلام وبأمان. وهذا يعطينا مقدار ما أعد الله للمهاجرين ولمن عبد الله في حالة الفتن حتى كان له أجر الهجرة مع رسول الله التي هي أسمى الهجرة. على طريق الهجرة. هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست مجرد هجر وطن أو مكان، إنما هي هجر من أرض لا يمكن أن يعبد الله فيها بسلام إلى أرض فيها النصرة والأمان، هجرة من دار يسودها الفسق والفجور إلى أرض يغمرها المسك والنور، وهجر من أحوال أهل النار إلى أحوال أهل الفردوس الأعلى. هيا بنا نهاجر من حال لا ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى حال يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن على طريق الهجرة.